الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لا زالت هذه الآيات تتحدث عن أحكام الحج، فالله تعالى يأمر بذكره في أيام المعدودات. الأيام المعدودات هي الأيام القلائل، وهذا الجمع جمع قلة معدودات، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وتسمى أيام منى، وتسمى أيام الرمي لأن فيها رمي الجمرات. فهذه الأيام الثلاثة من أعظم أيام الدنيا، وهي أيام أكل وشرب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل الإسلام. فالسنة في هذه الأيام كثرة الذكر بالتكبير والتهليل والتسبيح وغير ذلك من دعاء الله جل في علاه. ثم بعد ذلك الحاج في الخيار، إن شاء تعجل وإن شاء تأخر. تعجل بعد اليوم الثاني عشر يرمي الجمرة ويمشي، أو يتأخر إلى يوم الثالث عشر ويرمي الجمرة ويمشي. فالله تعالى قال هنا: فمن تعجل في يومين، يعني بعد يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر، فلا إثم عليه، لا حرج عليه، ومن تأخر إلى يوم الثالث عشر فلا إثم عليه. هذا أحد التفسيرين. التفسير الثاني: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا ذنب عليه، يعني قد ارتفعت ذنوبه وأخذ أجر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني ذهبت ذنوبه تماما فلا ذنب عليه. فالحاج قد يتوهم أن الفضل هذا خاص في من تأخر، فدفع الله تعالى هذا الوهم بقوله: من تعجل في يومين لا ذنب عليه فلا إثم عليه، ومن تأخر أيضا فلا إثم عليه، يعني لا ذنب عليه، فهو كلاهما قد حصل الأجر الذي للحج. ثم قيد الله تعالى هذا الفضل، يعني لمن، من الذي يأخذ هذا الفضل العظيم أنه لا ذنب عليه؟ قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني مدام حقق التقوى فهو مستحق لهذا الفضل الكبير والأجر العظيم. ثم قال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني استمروا في التقوى. يعني ها الحج حقق التقوى، الحج رفع مستوى الإيمان، الحج جعل الإنسان أكثر قربا إلى ربه سبحانه وتعالى، والإنسان في الحج كان حريص أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال، فهو كان حريص على تحقيق التقوى بالابتعاد عن الفسوق وأسبابه، بالابتعاد عن الجدال وأسبابه، فهو قد حقق التقوى. فالله تعالى يقول لنا بعد هذا الإنجاز العظيم الذي فعلتموه في الحج: اتقوا الله، كمل، لا تترك هذه الفضيلة الكبيرة وهذا الإنجاز العظيم الذي فعلته. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، يعني صائرون. وما وجه ختم آيات الحج بذكر البعث والحشر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنكم تحشرون؟ الله أعلم أن السبب في ذلك هو أن الحج يا أخواني حشر أصغر، ومشاهد الحج تذكر بيوم القيامة، فالناس تتقاطر إلى هذا المكان من كل مكان، ويجتمعون بالملايين في مكان صغير وبقعة صغيرة، وتزدحم الخلق، تصطك الأماكن، ويصبح الناس في يعني حالة من الخوف من شدة ازدحام الناس. فالله تعالى يذكر الناس بالحشر الأكبر، فيقول: إذا رأيتم هذا المشهد وخشيتم من هذا الحشر فاعلموا أنكم إليه تحشرون. يوم القيامة سنحشر جميعا في حشر أكبر لا يتخلف فيه أحد، ليس مليون ولا مليونين ولا عشرة ولا أكثر، بل منذ أن بدأت الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله تعالى يذكر الناس بيوم الحشر الأكبر. ثم قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الناس في نفاق، يعجبك قوله، كلام جميل ومنطقه رائع، ويشهد الله على ما في قلبه، يعني وأنا ما في قلبي إلا الحب والنصح للمسلمين وكذا. يقول الله تعالى: وهو ألد الخصام، يعني شديد الخصومة والجدال والعداوة للمسلمين. إذا تولى هذا الرجل، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا أعرض سعى في الأرض ليس عنده هم إلا الإفساد، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث الزرع والنسل يعني ما يتناسل من الأنعام، فهو ليس له هم إلا فساد الديار. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقول إيش سويت أنا اتق الله، هو يبدأ كذا يعاني. وللأسف يا أخوان ترى أحيانا إحنا نقع في ذلك ونحن لا نشعر. إذا قيل الإنسان اتق الله مفترض يقول اللهم اجعلني متقين، اللهم أني أستغفرك أتوب إليك، يعني مفترض الإنسان لا تأخذه العزة بالإثم حتى لا يتشبه بصفة هذا المنافق. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بئس المهاد، المهاد بالفرش، يعني تكون فراشا له والعياذ بالله، ومهادا أرضيتها له مهاد من النار. يقابل هذا قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يدفع أموال الدنيا لأجل الله، لأجل أن يبيع نفسه لله. ونزلت هذه في صهيب الرومي رضي الله عنه. صهيب كان في مكة وهو خارج من مكة مهاجرا إلى المدينة، بدأ أهل مكة يلاحقونه، وهو كان رجلا راميا شديد النزع، فبدأ يقاومهم وقال لهم: يعني لا يمكن أن تصلوا إلي حتى أقتل منكم. فقالوا له: أتيتنا معدما وأنت الآن غني. فقال لهم: كل مالي لكم، لكن دعوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: أين مالك؟ قال: موجود في المكان الفلاني، في البيت الفلاني، في الحفرة الفلانية تجدونه. وفعلا ذهبوا وجدوا المال وتركوه يهاجر. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه قد باع كل ماله وترك كل ماله لأجل الهجرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يقول يعني هنيئا لك، بعت أمر دنيوي لكن نجوت بدينك وإيمانك وبهجرتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. طبعا يشري يبيع، يشتري اللي هي الشراء وأخذ الله، ففرق بين يشري ويشتري. وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة يعني في الإسلام كافة، يعني خذ الدين كله، لا تقول أنا أخذ هذا الشيء يعجبني هذا ما يعجبني، لا، هذا دين الله سبحانه وتعالى وأنت ملزم أن تأخذ به كله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. احذر خطوات الشيطان، الشيطان خبيث، ما يعطيك يعني ما يأمرك بالانحراف مرة واحدة، لا، خطوة خطوة ثم إذا تبعته فيها زادك خطوة، ويبدأ يميل بالإنسان حتى يبعده عن الصراط المستقيم. إنه لكم عدو مبين، عدو مبين، العداوة شديد العداوة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، واحد زل وأذنب بعد ما جاءت البينات، قال الله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز يعني غالب وشديد وقوي سبحانه وتعالى حكيم. كان أحد العرب من أهل البادية يسمع قارئا فقرأ القارئ: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال له: يا هذا ليس بكلام الله. قال: أنت تحفظ القرآن؟ قال: لا، ولكن ذكر المغفرة عند الزلل إغراء به. وهذا كلام صحيح، يعني أنت لما تقول يا جماعة الذي يفعل المعصية والذنوب ترى الله غفور رحيم، إيش معنى هذا؟ يعني استمروا في ذنوبكم ومعاصيكم، فذكر المغفرة عند الزلل إغراء به. ففتح المصحف وجدوا: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال: نعم، هكذا يقول الملك سبحانه وتعالى. يعني نقف هنا إن شاء الله، غدا نكمل بقية تفسير هذه الآيات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه ونعنا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا غير آية السرقة أيضا، هذه آية أخرى عن غير السرقة. جزاكم الله خير.